بتاعتنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم وحلقة جديدة من بيوت منورة حتنا النهاردة منورة بحاجات جميلة جدا جدا وعايزاكم بقى النهاردة إيه ننظف ودننا ونفتح قلوبنا على الكلام الحلو اللي هنقوله النهاردة احنا ان شاء الله يعني يبقى معانا كل فتره كده كل فتره ماشي عشان الوعود بس كل فتره ان شاء الله نبقى نحاول نتكلم عن السنن المنسيه وازاي نحيها وناخد ثواب من احيا سنتي عند فساد امتي طبعا ان شاء الله على احداث اخر الزمان اللي طلع لنا فادعو الله سبحانه وتعالى نحشر تحت هذا اللواء يوم القيامه قولوا امين نحشر تحت لواء احنا يا رسول الله ونيجي كده يوم القيامه يا رب يا رب احنا والكل اللي اتفرج على بيوت منوره من اول النهارده يا رب احنا على هذا العهد احنا الناس اللي احيينا ورفعنا رايه احياء سنه النبي عليه الصلاه والسلام في اخر الزمان العظيم اللي احنا فيه فدي نيتنا ان شاء الله في سلسله الحلقات اللي جايه ازاي نحيي السنن المهجوره والسنن المنسيه ونركز عليها عشان احنا مساكين جدا على فكره احنا مساكين ومحتاجين حديث بسيطه وسهله وجميله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سهله تحفه وبسيطه جدا وتاخد فيها احياء سنه ده ممتاز جدا خلينا قبل ما نبتدي ونتكلم على النهارده ننبه طرق التواصل معنا ازاي ومواعيد الحلقات كل مره بنقول الكلام ده وشكرا جدا جدا لكل البنات نرمين محمد جنه الرحمن خلود ابتسام مروه كل اللي عندنا الفانز اللي عمالين ما شاء الله يكتبوا اسمهان نفس الكلام اللي بيكتبوا في الكومنتات ويردوا على الناس القناه اسمها قناه وطن تردد 1-2-6-8-7 أفقي ومواعيدنا زي ما قلت لكم 1-2-3 الساعة 8 بتوقيت القاهرة 9 بتوقيت اسطنبول العادة تاني يوم على صلاة الظهر هذا ما وصلني طيب خلينا نبتدي طرق التواصل معانا الرقم هتلاقيه موجود عندك على الشاشة عايز أكلم الدكتورة رسالة واتس ما تتصلوش عشان خاطري واللي اتصل يقول المشكلة يعني موضوع عايزينك خاص والكلام ده مجاله مش في الحالة سيب مجال للناس اللي عايزة تتكلم نبتدي النهاردة نتكلم وناخد أول نية في السنن المنسية سنن عن النبي عليه الصلاة والسلام حاجات بسيطة جدا جدا وديننا جميل وسهل ونقول يعني إزاي إن احنا ناخد ثواب إن احنا نحيي سنة كانت مهجورة وناخد ثواب من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد وحاجات تحفة جدا ونحشر يوم القيام تحت لواء إحياء السنن احنا في كذا لواء بقى لواء الحمد بقى ولواء المؤاخاة ولواء قيام الليل والعهد اللي قلنا اللي يخش الجنة يدور على التاني ونحط اللواء ده احنا ضامنين الله على الله سبحانه وتعالى عارش عارفين يقبل ايه فيلا معايا كده اسمعوني بقلوبكم النهاردة بلاش نسمع بالودان عايزين القلب هو اللي يعي ويسمع دعو الله سبحانه وتعالى يفتح لي قلوبكم اللهم امين حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين صلي ركعتين قبل ما تمشي مش أي حاجة مجرد ركعتين تمنعانك هيمنعوك الركعتين دول مخرج السوء ولو دخلت بيتك صلي ركعتين هيمنعوك تمنعانك مدخل السوء خليني أشرح لكم الحديث وبعده كده أقول لكم القصص شرح الحديث إنك قبل ما تمشي صلي ركعتين اي حاجه هتحصل لك بره ده ضمان على الله الله عز وجل ضمن لك كذلك هيجنبك اي مخرج سوء اي حاجه تحصل لك وانت بره تحفه ايه اللي هيحصل تحفه لو انت عايز تطلع بره بيتك ربنا كفيك الهم والغم والمشاكل واي حاجه سوء اي حاجه بقى تحت عنوان السوء ده حط بقى تحتيه عناوين الله سبحانه وتعالى كفيك اياه نص حديث النبي واحنا مصدقينه الامر ده هحكي لكم عليه قصص كده يعني هحكي القصص اللي في الخارج القصص اللي في الداخل انا هسمعها منكم ونبقى نعمل لها حلقه تانية ان شاء الله ولو دخلت بيتك صلي الركعتين دول انا هقول لكم بس قصه على صلي الركعتين دولت ان الراجل بيقول كان في بيتي حالة من حالات الهيجان والطلاق والانفصال ونار ولعة في قلب البيت. التزمت الركعتين دولت قبل ما اخش وقبل اول ما ادخل، قبل ما اكل، قبل ما اتوضى واخش واصلي ركعتين، لا الدنيا بقت زي الفل، وبقى ال- ال- ال- النار اللي كانت بتبقى موجوده دي، اللهم بارك اللهم بارك، الزوجه هاديه والعيال هاديين، وقلبي تتحول من حاله خراب حقيقيه لنوع من انواع الهدوء والسكينه، وانا بيقول انا جوايا عشان التزمت الركعتين دول. طبعا مدخل السوق اي حاجه، مش شرط بس يعني المشاكل البيت والغم والكلام ده، لكن انا ان شاء الله هنعمل عليها حلقه لان فيها كلام كتير جدا جدا. بس خلونا النهارده مخرج السوق. هحكي لكم قصه، هقول على نفسي الاول وبعد كده ان شاء الله باذن الله تعالى اقول لكم بقيه القصص الواحد عايشها في العصر الحالي 21 القرن 21. قصه الترام، قصه الترام، كنت مع مجموعه من الاخوات وطالعين من المسجد وراجعين المدينه، وبعدين احنا دايما بقعد جنب الشباك بقى وبتاع ونقعد نقول طب بتاع حوالي، انتوا عارفين الترام ادي 3 كده و3 كده ف6 و2 واقفين في النص، هي يعني بنبقى 10 قاعدين في كرسي الترام. وبعدين واحنا قاعدين فالعيال استغفر الله استغفر الله، عمالين يعني في حاجه حاصله هم يقولون في حاجه حاصله، في حاجه مش عارفين ايه الحاجه دي. وبعدين فانا بقول لهم قولوا انت ما شفتيش ده الراجل كان جنبك؟ قلت لهم لا ما شفتش والله، الراجل كان جنبي على محطه الترام، مش عايزين نقول المحطه اسمها ايه. قلت لهم لا والله ما شفتش كذا، والعربيه الحريم كلها انت عارفين في اسكندريه الترام في عربيه للنساء وعربيه وفي عربيه خلطه بيضاء، في عربيه النساء احنا بنوقفوا فيها، فما شفتيش؟ لا والله ما شفتش ولا اي ولا اعرف ولا كاني شفت اي حاجه، حد عمل حاجه وتخلى عن ملابسه او حاجه، فهم ربنا عافاني من هذا الامر. دايما بعزي اي حاجه بتحصل لي في موضوع الخروج بالذات للركعتين، انا ما كنت ساعتها اعرف الحديث ده يا ابن عانك مخرج السوق، لكن كان معايا اخت حامله لكتاب ليها اللي كانت متتبعه بقى خطواتي وتعليمي بقى والصلاه والعارفين بقى انت شغل الاخوات في المساجد والكلام ده. فهي كانت في مره وكنا متاخرين جدا وكان عندنا الاوتوبيس لو جه وعدى من المكان ده في الوقت ده يعني مثلا 8 الا ربع، لو عدى 8 الا ربع ما يجيش التاني. فطبعا الطلبه كان بيبقى رخيص جدا عن ما انك تاخدي تاكسي زمان كده، مثلا كان بيبقى ب 150 ليره من مثلا من ابو قير لحد الشاطبي، فكان كتير 150 جنيه في من كام سنه بقى اكثر اكتر من 20 سنه كان كتير، كان مبلغ يمكن يكون مبلغ شهرين يعني، لكن طبعا فاحنا محتاجين ان احنا نلحق ونجري. قالت لا انا ما صليتش الركعتين، وقامت جايه مصليه الركعتين قبل الخروج. فانا على هذا النهج ان ركعتين بالبركه ما كنتش اعرف الحديث، لكن لما عرفت وحصل الموقف ده قلت لاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل ما تخرج يمنعانك مخرج السوق. قصه تانية، قصه حافظ القران. انا عندي حاجات طبعا من سنه هقول لكم السنوات بس مش هينفع نقولها على الشاشه. سنه 92، سنه 98، 2005، تمام يعني محطات كده ان شاء الله لما يبقى عندنا امر اسلامي وعندنا كده نقول براحتنا. طيب حد كان حافظ لكتاب الله ورجل صالح يشهد له بالصلاح وهكذا، وبعدين كان ممنوع في البلد اللي هو فيها موضوع حفظ القرآن، فكانوا يحفظوا القرآن يركبوا كده مركب ويحفظوا القرآن في المركب عشان أصواتهم محدش يسمعه وتم القبض عليهم، بلد من البلاد الغير عربية يعني. وبعدين جه في وقت من الأوقات اتعرف ان البيت ده فيه ناس بتحفظ قرآن حفظ القرآن يا مسلمين. وبعدين واقف هو بيقول انا يعني اتدريت في قلب شجره، قلت خلاص شافوني شافوني ما شافونيش خلاص، قبل ما انزل وعارف ان هم جايين قلت هصلي الركعتين ده، والكلام ده يعني متسيف في مذكراته وتشهد بيه زوجته واحفاده هم اللي حكوا لنا الكلام ده. الشخصيه دي موجوده، العيله دي موجوده. والمهم فبيقول انا واقف والرجال بيدوروا حواليه وهو جنب الشجره، لم يروه ما شافوهوش ما شافوهوش، هو واقف جنب الشجره ما شافوهوش بسبب كان ممكن ينزل وكان يقول لو جيت هيقبضوا عليا وانا بصلي الركعتين، ولكن هو كان واثق في الله سبحانه وتعالى يمنعانك مخرج السور ركعتين. فظل يردد واجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاخشيناهم، ويصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. فما شافوهوش، ودي كانت آية وكرامة، وفي آيات وكرامات تحصل للناس. وكان فيه وفضل يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعل وجعلنا من بين أيديهم سد، بول بيلفوا حواليا وأنا جنب الشجرة وأنا شايفهم ومنعت وما شافوهوش ولا الكلام ده. ركعتين قبل ما تخرج يمنعانك مخرج السوء. هحكي قصة الست وابنها الرضيع، وكانوا راجلين تعرفين ما شاء الله. طبعا العربيات دلوقتي انا بسميها العربيات الكرتون، عربيات الكرتون، ان انت مش زي مثلا مرسيدس الهيكل بتاعها ولا الفولكس، لا يعني تحس الهيكل ماسك نفسه، لا دي دلوقتي العربيات اللي طالعه كلها تعمل خبطه كده بس تخبط في بتاعته بقت الكرتون متخبط. احسبها والله حاسبها برضو من اهل الخير والصلاح واعرفها معرفه شخصيه. وكان ابنها ده جاي بعد يعني اكتر من 12 سنه، يعني هي حملت فيه في السنه 13، 12 سنه لم لا هي عندها عيب ولا زوجها عنده عيب ولا الكلام ده، هما ما فيش كده، لكن هو عدم الخلفه من الله سبحانه وتعالى، يهب لمن يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فابنها ده جاي بعد ايه؟ بعد 12 سنه. وبعدين هي كانت مواظبه على حاجتين، ابدا ما تطلع من بيتها الا بالحاجتين دول تمام، الركعتين قبل ما يطلع يمنعانك مخرج السوء والاذكار الصباح والمساء. فكانت بتقول ان هي دايما مواظبه اليوم دوت قرات صلت الركعتين، وطلعت بتقول العربيه خدتني تحت العجل بتاعها شوفوا، والطفل الرضيع طبعا في الحزام معمول، بتقول الحزام بالكرسي بتاعه عمل محضن كده، والعربيه اتطبقت عليها كده، والسقف السقف اللي فوقها هو اللي عمل المحضن عليها كده، طلعوا مفيش خدش. ركعتين قبل ما تخرج يمنعانك مخرج السوء. احنا عايزين نحيي السنه دي يا جماعه، احنا عايزين نحيي السنه ديت المنسيه، لا تطلع بره بيتك وانت من غير الركعتين، ولا خليني بس قبل ما اشرح لكم السنه الثانيه خليني اقول لكم ده، لا تطلع بره بيتك من غير الركعتين ولا تدخل بيتك من غير الركعتين. هيمنعانك مخرج السوق وانت داخل، يمنعانك مدخل السوق، ما انتش عارف اللي جاي لك جوه البيت، انت مش عارف ايه اللي مستنيك، بقول لك قاعدين كبيره شر اللي جايين، المشاكل جايه منين؟ جايه لك من السماء، جايه لك من الهوا كده، يقول لك طب نعمل ايه بس. لا احنا عايزين بيوتنا هاديه، وعايزين حالنا من بره عنده ثقه في الله. انا اتعمدت ان انا دايما بجيب لكم قصص من الصحابه عن النبي عليه الصلاه والسلام، انا اتعمدت ان انا اجيب قصص من ناس شبهنا في المجتمع اللي احنا فيه وناس لسه عايشين، عشان شو اقول بس بص يا دكتوره هالك الكلام ده كان زمان بقى وايام النبي عليه الصلاه والسلام، احنا مالنا ومال لا ده ما مالناش والله، احنا عايزين نحشر يوم القيامه تحت لواء احياء السنن المنسيه. السنه الثانيه اللي عايزه اكلمكم فيها، احنا اول حاجه ركعتين قبل ما تخرج يمنعانك مخرج السوق، والثانيه وانت داخل يمنعانك مدخل الايه السوق. السنه الثانيه اللي انا عايزه اقولها لكم وتبقى من السنه اللي احنا بنحييها وبالله عليكم نلتزم بيها، بالله عليكم ونحشر تحت اللواء ده واللي بيسمعنا يلتزم بيه، حديث النبي عليه الصلاه والسلام. اسمعوا الحديث الجميل، حديث ابو امامه، وكان في حديث لسيدنا عبد الله بن مسعود، ان شاء الله يكون عبد الله بن مسعود هو ابو امامه للرواه. من هاله الليل أن يكابده، اللي مش قادر يصلي قيام، مع أن احنا عاملين عهد على الموضوع القيام ده، وأعرف من الناس اللي من بعد حلقة قيام الليل ما زالوا مستمرين عليه لوقتنا هذا، والله ما بارك الله ما بارك، حالهم اتغير 180 تماما. القيام ده حال بينكم، ما ينفعش يبقى مسلم من غير ركعتين، يقول لك بلى الشيطان. طيب من هاله الليل أن يكابده، صعب عليه، أو بخل بالمال أن ينفق بخيل، يقول لك العزل بقى، العزل بقى تحرم على الجامع بقى شاشة كده والحيال ونجيب منين وما فيش وما ما بينفقش. أو جبنا عن العدو أي قاتلة، لا بيصلي قيام ولا بيطلع صدقات، يبقى دول النجاة، وجبن عن العدو أن يقاتلة، متولي يوم الزحف ومركزة وبيهرب، احنا مالنا اللي عايز دعوة ربنا بقى، ودي ربنا اللي عايز الكلام اللي بنسمعه ده، ايه اللي عنده الثلاثه دول مش قادر يعملهم وصعب على نفسيته؟ ديننا جميل وتحفه، ديننا جميل وربنا يريد لنا الثواب، يريد لنا غصب عنا سبحانك يا رب، احنا اللي عايزين جلوانه في القلب، اللي مش قادر يعمل الثلاثه دول ها فليكثر من سبحان الله وبحمده. ايه ده بس؟ اه والله العظيم. ايه ده بقى؟ صحيح حديث صحيح صححه الألباني. ايه ده؟ سبحان الله وبحمده تكفيني قيام الليل لو مش قادر عليه. يا رب اجعلنا من اهل القيام. قولوا امين. ده مش حل انك تسيب القيام او انك تنفق من المال. بخيل مش قادر تنفق، ايه علاجك بقى؟ او العدو انك مش عايز تقابله، ايه علاج المصيبه اللي احنا فيها دي؟ الثلاثه دول نجاه. ايه العلاج؟ سبحان الله وبحمدي. يا نهار ابيض، مجرد ان انا اسمع. حتى العلماء قالك فضل سبحان الله وبحمدي تعظيم، لان فيها اسم الله سبحانه وتعالى وذكر. واذكر ربك وسبح، لا الذكر عام وبعدين وسبح خاص، ده لان التسبيح حاجه مختلفه تماما في ثوابها وعند ربنا واثرها وثوابتها وفضلها عن الذكر. خلوا بالكم. وبحمده حمدا يا رب على الاولى والاخره، على النعم المرئيه اللي شايفينها وحاسينها واللي احنا مش شايفينها ولا حاسينها ولا قلب عليك، فلك الحمد على كل النعم. وتنزيه لله سبحان الله عن كل نقص. فانها احب الى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله. انتوا عارفين الناس يوم القيامه واللي ميت واللي غير. رب ارجعون اصدق بس افضل من كل ده. ما قالش اقرا قران ولا صلي ولا سب اصدق. فالافضل من جبل ذهب سبحان الله وبحمدي. يلا التسبيح له فضل. عدوا معايا 9 و8 مش فاكره. اول حاجه من فضل التسبيح افضل الكلام لربنا. تخيل بقى انت عندك ملك، استغفر الله، ملك من ملوك الارض، وانت عارف الملك ده بيحب حاجه معينه فبتعملها. يقول لك تعالى ده من المحظيين، ده من تعالوا هدوه ليه كده. فبتعرف ان احب الكلام الى الله. ها، وده حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضل التسبيح احب الكلام الى الله سبحان الله وبحمده. ايه هي؟ ما نعرفش يعني انا قعدت اقول يا ربي ذكر بسيط. ده اللي بيقول سبحان الله وبحمده 100 مره غفرت ذنوبه لو كانت مستزبد البحر. لو عملت ايه؟ لو عملت ايه؟ قلت سبحان الله وبحمده 100 مره غفرت، خلاص لازم تبدا بيها. سبحان الله 100 مره 1000 حسنه حاجه. من هاله الليل ان يكابده وبخل بالمال ان ينفقه وجبن عن العدو ان يقاتله سبحان الله وبحمده. بس احنا عايزين نحيي السنة دي. يبقى اول حاجة من فضل التسبيح ان ده احب الكلام لله. تاني حاجة سبب لتكفير الذنوب برضو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضل الاستغفار وتكفير الذنوب. الباب كان في فضل الاستغفار وتكفير الذنوب. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة بس حطت خطاياه. مفيش طلع ابيض، وإن كانت مثل زبد البحر زي الرغاوي اللي بتطلع على البحر. ثالث فضل من التسبيح أفضل ما يذكر به العبد. تثبيت إيه؟ برضو عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل التسبيح قال أحب الكلام لربنا. يعني أنا خلاص أنا عارفة هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، فأنا بعمل غراس الجنة وأحب الكلام إلى الله. رابع حاجة ورابع ثواب في الآخرة بقى، ها زخر لك في الآخرة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي يوم الأحد يوم القيامة بأفضل مما جاء، إلا حد أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. فإحنا دايما بنعمل 100 101 يلا زاد عليه عشان يبقى لنا من الفضل. إيه ده؟ جميل قوي القصة دي. بس من سبحان الله وبحمد، بس من سبحان الله وبحمد. احنا غفلانين يا حسرة يا مساكين احنا والله. خير كثير جدا جدا قدامك وانت ما بتعمل وسهل سبحان الله وبحمد. ده انت لو خدت من المواصلات، احنا عندنا اقل مسافه هنا مثلا اقل حاجه ساعه الا ربع من مكان لمكان، لو خدت في النص ساعه ديت واحد حسبها معدي ال 5000 ذكر. 5000 ذكر، فين انت بقى وفين الكلام ده؟ ما شاء الله. يعني لا ملايكه بتكتب ولا غرس لك في الجنه ولا بيوت بتتبنالك ولا فضل ولا انك بتتقرب لله عز وجل بحاجه هو بيحبها الله وقال لك انا بحب ده، انا بحب انك تسبح. من هاله الليل ان يكابده وبخل بالمال ان ينفقه وجبن عن العدو ان يقاتله فليقل سبحان الله وبحمده. طب خامس فضل بقى من اعظم ما يكفر الله عز وجل بها عن العبد السيئات اللي عملها، حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايعجز، يا نهار ابيض يعني بعملش كده عاجز، النبي وصفه بكده، ايعجز احدكم ان يكسب كل يوم 1000 حسنه؟ حد من الجلسة كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة يا رسول الله؟ حلو الألف دي، حلو سبح 100 مرة سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تاخدش دقيقة ونص كل تسبيحة لك كده تكتب كل 100 يكتب لك 1000 حسنة، أو شوف بصوا بقيت نص الحديث يحط عليك 1000 خطيئة. يا نهار أبيض يا دي الجمال يا رب، الله حط علينا الخطايا يا رب ومبقاش كسب، تاخد 1000 حسنة أو يحط عليك 1000 خطيئة. الله سبحانه وتعالى يا رب عايزين اتنين، يعني عايزين 1000 حسنة وعايزين تحط علينا 1000 خطيئة. مين بيعمل 1000 خطيئة في اليوم؟ كل ده وإحنا غفلانين. استغفر الله يا رب، لا تجعلنا منهم يا رب، اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يأتي في القلب يقين الفعل. طيب سادس حاجة فضل التسبيح تفريق كروب. بصوا كده الآية، فلولا الله عز وجل يقول العالمين على سيدنا يونس، فلولا أنه كان من المسبحين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجيناه. طب لو ما كانش من المسبحين ما قالش من المستغفرين. مع إني كنت من الظالمين فيها استغفار، قال من المسبحين لعظم فضل التسبيح اللي احنا غفلانين عنه. لولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. طب اللي عندك كرب، ياللي مكروب، ياللي مقفول عليك مش بس بطن الحوت والدنيا والهم والغم والضيق، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال نسب حتى مع إن ده استغفار، ده نص الاستغفار، نص الاستغفار لله سبحانه وتعالى، أنا يا رب اغفر لي ذنوبي، ما قالش على الاستغفار، أنه كان من إيه؟ تسبح. عشان كلمة سبحانك تنزيه لك يا رب عن كل نقص. سابع فضل للتسبيح من أعظم أسباب شرح الصلاة. ياه طبعا تعالوا الزمن العظيم، فاكرين حلقة الكتاب جالي عليها ريفيوهات كتيرة جدا، يقول لك ما احناش قادرين، بص مخنوقين ومش عارفين مخنوقين ليه ومتضايقين وحزانة وفي هم كده والدنيا وحشة. الدنيا وحشة، بص الله سبحانه وتعالى ايه، ولقد نعلم ها انه يضيق صدرك بما يقولون. حد تنمر عليك، حد قال لك، حد خبص ليك، حد عمل لك في الشغل، حد مش بتنمر، حد متربص لك، دنيا دنيا، اعمل ايه؟ فسبح بحمد ربك حتى قبل السجود وكن من الساجدين، روح بقى اسجد بقى واشكر ربنا، لكن اولها سبح بحمد رب، سبحان الله وبحمد يا رب سبحان الله وبحمد. ايه اللي بيحصل؟ ساعه ساعه في الصدر، وعبد ربك حتى اتيك اليقين، حتى اتيك الموت، مش اليقين الكلام اللي بيقولوا عليه بقى احنا خلاص وصلنا لا لا لا لا اليقين، حتى اعبد ربك حتى الموت. شفتوا الجمال؟ ياللي عندك مشكله وهم حاسس بخنقه، ما انتش مبسوط ولا حاجه، مفرحك ودنيا فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. تامن فضل للتسبيح ده عباده المخلوقات كلها، كل المخلوقات بتستغفر تسبح، ايه يسبح، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، وان من شيء ما فيش حد ولا شيء في الدنيا كله الا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبحه انه كان حليما غفورا. حليم عليك، حليم عليك، وهيغفر الغفله اللي فاتت. كن من المسبحين يا رب، اجعلنا منهم، قولوا امين. فضل التسبيح كبير، احنا اللي مش واخدين بالنا، هي فعلا سنه مهجوره مهجور، تعالوا نحييها. تسع حاجه عبادة ملايكة. انتوا عارفين لما انت تعمل حاجة الملايكة بتعملها، ده حاجة جميلة كده، ان الملايكة ما بيحسوش ربنا. ايه بقى؟ لا يفترون عنها لا ليل ولا نهار. ايه الدليل؟ الله سبحانه وتعالى قال وله ايه من في السماوات والأرض ومن عنده اللي هم فوق لا أو تحت أيا كان، هم فوق وتحت، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يعملوا ايه؟ يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ما بيزهقوش. ملك راقع، ملك ساجد طول الوقت من اول ربنا خلقه ليوم القيامه، ملك مسبح اللي بتوع التسبيح كلهم على حال التسبيح. الله لما انت تعمل يا رب انا ابقى اكون، يا سلام بقى النفس الملائكيه اللي ما بتعزيش دي، واعمل عمل تشاركني فيه الملائكه. اصلا التسبيح ورد في القران اكتر من 30 مره، وجي على لسان الانبياء، وجي على لسان النبي عليه الصلاه والسلام كله. ايه الامثله؟ ها زي ما قلنا الملائكه بتسبح، تقريبا كان ايات التسبيح الملائكه كان جيت 6 مرات تقريبا، ايا كان حتى لو مره احنا ما نعملها. الله سبحانه وتعالى زي ما قلت لكم: وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسنون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. الله سبحانه وتعالى قال كده على الملائكه: اعمل عمل تعمله الملائكه. رقم 2، النبي عليه الصلاه والسلام كان يداوم مع التسبيح، واحنا عايزين نحشر في زمره النبي واللواء. يا رسول الله احنا كنا في 2022 وسمعنا بيوت منوره وقررنا يا رسول الله ان احنا نحيي هذه السنه كما كنت تفعل يا حبيبي يا رسول الله صلوا عليه. فسبح الله عز وجل، يقول للرسول: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. يا محمد اعمل كده. طب النبي بس عليه الصلاه والسلام صلوا عليه؟ لا، وكمان بقيه الانبياء. سيدنا زكريا قال ايه؟ فأوحى إليهم أن سبحوا، لما طلع بقى عليهم أن سبحوا بكرة وعشية، عملها سيدنا زكريا. كل الأنبياء كمان فعل المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يؤمر: يا أيها الذين أمنوا. نعم يا رب اجعلنا منهم. قولوا أمين يا رب. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. يأتي التأكيد تاني، والعلماء قالوا الذكر هو التخصيص العام ويأتي فيها التسبيح خاص، حاجة مخصصة. الذكر كله، الحوقلة والحسبلة والحمدلة والتكبير كله، والصلاة على رسول الله السلام والاستغفار، لكن التسبيح مميز لازم يتذكر بعديه. يبقى وصيتنا النهاردة ايه؟ نحن نحيي السنتين دول سنن منسية. مش انت بس، انت عملها ووصي بيها غيرك. عيالك لما يشوفوك هيعملوا، زوجتك لما تشوفك هتعمل، انت كمان لما تعملي زوجك هيعمل زيك، واولادك احيوا كلموا بيها احبابكم. قبل ما انزل من بيت الركعتين: من هاله الليل ان يكابده، وجبن بالمال ان ينفقه، وجبن عن العدو ان يقاتله، فليقل سبحان الله وبحمده. بس كلمه التسبيح، قل سبحان الله وبحمده. ويبقى التسبيح والاولانيه اول سنه قلناها الركعتين، وانت داخل بيتك ركعتين يجنبونك مدخل السوء، انت مش عارف ايه اللي جاي لك جوه البيت. ولو طالع بره يجنبنك مخرج السوء. وقلت لكم قصص من الواقع اللي عندنا. مدخل السوء هعمل لكم عليها حلقه مخصوصه، ونشوف الناس قد ايه ربنا جنبهم مدخل السوء لما دخلوا وصلوا الركعتين. السنه الثانيه ذكر التسبيح، قلنا في 9 فوائد، علموها لاولادكم والزموها ولها لاحبكم ناس واصحابك وناسك. احيوا السنه دي ونتقابل يوم القيامة بقى تحت لواء أحيينا سنن النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة الركعتين، تاني حاجة التسبيح. سهل ولا صعب؟ سهل. اوعوا تقولوا كده: يا رب عنا ونكون منهم. قولوا أمين. أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم يا رب يجعلنا من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونلقى بهذا العمل. قولوا أمين. عارفة طولت عليكم، خلينا ناخد الاتصالات النهاردة، خلينا ناخد حاجة من على اللايف. كل الناس بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس ما شاء الله على اللايف كلها تسبيحه. الله الله جميل. تمام. أم مسك بتقول: ربنا يزيدك من نعيم ويبارك فيك، جزاكم الله خيرا يا أم مسك. أم آدم: ربنا يبارك فيك يا دكتورة وإياكم يا أم آدم. ناس بتصلى على رسول الله السلام. فوزية: شكرا يا فوزية. أم محمد: جزاك الله خيرا. المهم نلتزم بقى يا أم محمد. أريحة أريحة. اللهم صلي على سيدنا محمد. اللهم أمين. طيب خلينا ناخد، احنا معانا اسئله من الاسئله بتاعتكم، المفروض تطلع لكم على الشاشه دلوقتي. تقريبا السؤال كان رقم 4 لما اذكر، خليني اقراه لكم. مش عارفه هيجي على الشاشه ولا لسه يا شباب، خليني اقرا لكم. السلام عليكم يا دكتوره، انا من ليبيا احبك، مهندسه وليا مشاريع وشركتي الخاصه، وزوجي راجل بدوي لا يعرف القراءه والكتاب. في الخطوبة وعدنا نكمل دراسة ونشتغل سوا، بعد الزواج قال كله ممنوع، تخليت عن أشياء كثيرة علشانه، وهو ما يصلي ولا يعرف الحرام والحلال، وأهله متسلطين، هل أتطلق منه والله أصبر يمكن يتغير، مع العلم إني حامل. طيب بصوا، يعني شرط التكافؤ الاجتماعي ما بين الزوج والزوجة، ما بنقولش لازم يكون خريج كلية وخريج ماستر ودكتوراه والكلام ده، ولكن على أقل دماغه طموحة وشغال. يعني أعرف ناس، أنا قلت لكم راجل أعمال كبير جدا ومعاه ثانوية عامة، هو ساب والده توفاه الله فمسك التجارة كلها بعد والده، لكن دماغه والله ما بارك، يقعد يعمل دراسة جدول أي حاجة، يقعد تفتحي معاه أي موضوع في أي كذا، راجل مثقف جدا. زوجته معاه ماستر، بتقولك أنا يعني دماغي عمرها ما تيجي 1% من دماغه. كانت تحت أمر تحت عبدين من عبادنا، لازم المرأة تستقي من زوجها، ولازم يكون في مش شرط الامر مش ارض الشرط اجلس واعلمك علم سعيد ممكن تكون اكتر منه في العلم الشرط، ولكن هي شايفه فيه من الامور انا بستقي منك وانت عندي رمز وانت عندي حاجه عاليه وانا شايفاك حاجه حلوه، لكن استنقص منه ولا بيعرفش يقرا وما يعرفش الحلال والحرام، انا يعني اقعد معاه ازاي؟ وتمت الموافقه على اي اساس؟ على الوعد؟ ما هو الوعد لازم له خطوه على فكره، يعني حتى لو هو بيوعد، وخلي بالكم يا بنات لو بيوعد في الخطوبه بامره معين لازم يتم خطوه قبل الخطوبه، مش هستنى بعد الجواز، بعد الجواز الدنيا مرحرحه خلاص بقى بقت مراتي وانتهينا وخلاص ربنا يسهل في يعني كلام الليل مدهون بزبده يطلع النهار يسيحه وكلام الخطوبه مدهون بحنطرفيش يطلع الدنيا تغسله خلاص. لا، فيبقى في خطوه عمليه للتاكيد. الموضوع مش قرايه وكتابه وبس، الموضوع فقه باحكام الدين، ايه الحلال والحرام ده معياري، لكن لا حلال ولا حرام يعرفه واكمل معاه حامل. اقعدي معاه قاعده يا ابن الحلال الوضع كذا كذا كذا كذا، وانا لن اقبل امور التجاوز في حدود الله عز وجل خط احمر، الصلاه على وقتها، تعهدني ان انت تعمل الحاجات اللي انت اتفقت معايا عليها بيها على الاقل. تم الامر بهذا اتغير، لكن ما اتغيرش وما ابداش، انا بقول لك اهو ان قعدت شويه قعدت اتنين قعدت تلاته، اللي ما بيراعيش ربنا في حلاله وحرامه مش هيراعي ربنا لا في زوجه ولا عيل ولا الدنيا دي، وهتلاقي الدنيا دي قدامي. رضي الله سبحانه وتعالى يلهمك للصواب، اللهم امين. ناخد اول اتصال. هدى من بني سويف، سلام عليكم يا هدى. السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا. انا من زمان اول لسه اكلمك والله يا دكتور. الله يبارك فيك، الله يكرمك يا اختي. اتفضلي انا معاكي. انا بس يعني عندي مشكله كده ببيتي، جوزي يعني اتجوز عليا وكده. بعد كام سنه جواز؟ انا يعني بعد 17 سنه. في اولاد منه يا اختي هدى؟ معايا 5 اولاد، 3 ولاد وبنتين. تمام. الموضوع ده مضايقني يعني وتعب نفسيتي بس شويه. اتجوز بقاله قد ايه؟ متجوز عليكي بقاله كام سنه مثلا؟ سنه، 6 شهور؟ بقاله سنتين دلوقتي. عنده اولاد من الزواج الثاني؟ جاب بنت. انا مش سامعه بتقولي ايه يا اخت هدى؟ جاب بنت من زواجه الثاني. تمام. والوضع والوضع معاكوا ماشي ان هو بيحاول يعدل ما بين هنا وهنا، الدنيا ماشيه تمام ولا مايل كل الميل لاحد البيتين؟ والله هو مشكلته ان هو اتجوز عند فيا، يعني حصلت مشكله انا بيني وبينه فهو اتجوز زي عند فيا، فهو بيحاول طول الوقت ان هو يغزني يعني هو مسافر. نعم، هو مسافر. اه مسافر يعني، وهي الزوجه الثانيه اللي اتجوزها في المكان السفر اللي هو فيه؟ لا، الزوجه الثانيه في القاهره. الزوجه الثانيه ايه؟ في القاهره، في مصر. اه في مصر يعني، وانت معاه في بلد السفر ولا في مصر برضو؟ لا، انا من 8 سنين كده او في 10 سنين خدني قطر مرتين. وكان الحاله الماديه بدات تمشي معاه وكده، فمن ساعه ما عمل الموضوع ده الدنيا ضيقت معاه. طيب سؤالك ليا ايه يا اخت هدى؟ سؤالك ليا ايه؟ سؤالي ان انا نفسيتي تعبانه، يعني مش عارفه اتعامل يعني مع الموضوع ازاي، عاوزه ابقى مرتاحه بس انا مش عاوزه يطلقها ولا عاوزه اخرب لحد، انا كل اللي نفسي فيه ان هو يبقى كويس معايا وانا تبقى نفسيتي تعبانه بس نفسيتي مرتاحه. طب اسمعيني، حاضر اجاوبك. اولا تم الزواج وفي بالفعل طفله نتيجه وبقاله سنتين وانت عرفتي وخلاص والدنيا دي، عشان نفسيتي ترتاح لازم اشوف فعل ولازم اشوف قول، يعني هو يطمنك بالكلام ويامنك ويشوف فعل العدل ما بين الامرين، ان هو خلاص مش زي ما انت ما قلتي كلمه بيعاند فيا، ده صعب يعني، هتتعايش ازاي ومعاكي منه 5 اولاد زي ما بتقولي، هتتعايش ازاي وفي عنده معانده ومحاوله مكايده للامر ده، هو اللي خسران لو عمل كده، خسران الاول انك تبقي سويه بنفسيه سويه معاه، والنقطه الثانيه اولاده لانك لما هتتاثري هتاثري على تربيه الاولاد، ده لا محاله. نفسيه الزوجه بتنعكس على الاولاد، فابن الحلال راعيها عشان تراعي بيتك واولادك، وتبقى نفسيتها في بيتها واولادها كويسه، ما تبقاش فيها نوع من انواع الظلم او كده، يعني تبقى على الاقل النفسيه متزنه. فعشان تعملي عشان ترتاحي وتهدي والكلام ده، خلاص قولي لنفسك، خلي مخك كده قولي لنفسك هو خلاص تزوج والامر تم وهكذا. نعمل ايه بقى؟ نحاول نشوف العدل والسويه في الامر. لما تكون عندي ممنوع انك تتكلم، ما تبقاش قاعد جاي لي ساعتين الساعه ده ونص فيهم قاعد في الموبايل على الزوجه الثانيه، لا. موضوع انا اللي عندي الاولاد الاكتر، فعلى الاقل الاجازات والمناسبات وهكذا مراعاه العيال، لان هم كده. لو قدرتوا بعد كده ان هو يشوف ياخد اختهم وتيجي اختها البنت الصغيره اللي اتولدت دي تبقى في وسط اخواتها لانها اختهم والدنيا تمام ومفيش حاجه، في زوجات بيقبلوا كده، او تقول لك لا البنت تيجي بدون الزوجه، او بعد كده لما بيتسامحوا نفسيا بيبقى ايه ممكن يتجمعوا في الخروجات مع بعض كعيله يعني. لكن دي مش كل نفسيه تجيبها. فمعاملاته الافعال رقم واحد. رقم اتنين تطيب الخاطر، يعني إيه انت الست الكل وانت ام الاولاد وانا لا يمكن افرط فيكي وكذا، بس هو كان شويه امر وقدر الله ما شاء فعل وحصل اللي حصل، خلاص نتعامل مع الوضع كده يعني. عارفين تطمين وتطيب الخاطر، بس لا اكتر ولا اقل. دول الحاجتين. اخر حاجه اوصيكي بيها الدعاء. الدعاء يا بنتي سحر. ادعي ادعي ان الله سبحانه وتعالى يطيب قلبك ويجعلك ترضي بهذا الامر، وهو كمان يعاملك معامله طيبه تطمنك ويجبر بخاطرك بيها. فالدعاء طالما احنا لا هنتطلقي ولا انت عايزه الكلام ده ولا تخربي ولا العيال ولا الحاجات دي، بس عليكي بالتلات حاجات دول، حاجه عمليه على ارض الواقع وامر بينك وما بين ربنا بالدعاء. الله سبحانه وتعالى يهديلك الحال، اللهم امين. معنا مين؟ سلمى من القاهره. السلام عليكم يا سلمى. احنا كان عندنا سؤال لسلمى امبارح نسينا نجاوب، اتفضلي يا سلمى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا فعلا سلمى اللي كلمت حضرتك اول امبارح. لسه بقول اهو سلمى نسيتك انا حضرتك. لسه بقول. بس يا حضرتك مش عارفه لسه فاكره المشكله ولا، بس انا كنت البنت اللي كلمت حضرتك وقلت لك ان انا كل ما باجي اخد خطوه الزواج بتخاف، ببقى مثلا بدور على الحاجه اللي ناقصه في الشخص دوت وما بعرفش اكمل الخطوه دي بعدها. يعني مثلا لو متقدم لي حد فيه مواصفات مثلا 70% من اللي انا عايزاها مثلا، باجي ابص لل 30% على انهم هم دول المهمين، ولدرجه ان انا بنسى اصلا ال 70% دول مهمين بالنسبه لي او لا. ما بعرفش اخد الخطوه للاخر. يعني انا اتخطبت قبل كده وللاسف يعني ما كملتش الخطوه دي بسبب الموضوع ده برضو، اني كنت شايفه مميزات الشخص ديت ولا حاجه قصاد عيب واحد عنده. فحاليا الموضوع ده معوقني انا جدا، يعني كل ما بيتقدم لي شخص انا بقيت خايفه اصلا اخد خطوه الخطوبه تاني. بقيت حاسه ان انا هفضل يعني هفضل في وضعي دوت، حتى لو انا حضرتك سالتيني المره اللي فاتت قلت لي ان خطوه التردد دي بتبقى موجوده معاكي على طول، ولا يعني في خطوه الزواج بس ولا في اي حاجه قرار تاني يعني. فقلتي لي ان هو في كل قرارات الحياه. ان هي بدات يظهر في كل قراراتي دلوقتي، يعني كل حاجه بقيت افكر فيها اقول لا ما ممكن يبقى في احسن. يعني النهارده انا باخد خطوه في القرار ده، طب ما ممكن بكره غير رايي، او ممكن بعد ساعه تلاقيني الحاجه اللي كنت مبسوطه بيها ومبهوره بيها ما بقتش مبهوره بيها خالص. تمام. في نقطه بس عشان حضرتك المره اللي فاتت ما قلتها لكيش، والدتي كانت عايزه تسال حضرتك فيها. يعني هو دلوقتي احنا عندنا مشكله بس مع والدي، يعني انا والدي يعني على خلق وكده وشيخ الجامع يعني. تمام. بس عنده عيبين احنا مش عارفين نتعامل فيهم. يعني هو ما يعني اي مشكله احنا بنتعرض لها مثلا او اي حاجه هو ما بيقودش الموضوع للاخر، يعني مش هو اللي بيتفضل الموقف او هو اللي بيعرف يحل الموضوع، لا دايما في سلبيه في القرار. يعني دايما هو مش عايز حد يحط له اي مشاكل قدامه، اول ما بيلاقي مثلا اي مشكله حصلت لنا في البيت او كده اولا بيقعد يكلم الناس، يعني يكلم اخواته مثلا او يكلم جيراننا مثلا قد ايه احنا واقعين في يعني عارفه اللي هو لازم يعرف الناس كلها ان احنا عندنا مشاكل وان الدنيا كلها معانا وحشه ومش عارف، يعني مش اللي هو بيعرف يحل لك اي مشكله انت بتقعي فيها. غير ان يعني حتى ما فيش حد نقدر نرجع لحضرتك. كنت بتقولي ان لو في حد بيبقى ليك كبير مثلا العيلة. او انت بتعرفي حد قريب ليه يقدر يكلمه، نقدر نكلمه، بس هو بيشوف ان كلامنا ده انتوا بتحبوا المظاهر وبتحبوا تبانوا حاجة حقيقة وفيها ايه اللي احنا لازم نقول كده، لازم نقول ان احنا عندنا مشاكل يعني. طبعا النقطة دي مأثرة عليا انا واخواتي يعني، طبعا مخلينا طول الوقت حاسين ان احنا مش محميين، احنا اللي بناخد القرار يعني. يعني هو بيبقى معاكي بس لما مش بيديكي هو الرأي يعني، ما يقولكيش اعملي كذا. فاهمة قصدك. حقوق والدتي المادية هو مقصر فيها جدا يعني، يعني لازم نعمل مشكلة على اي طلب او علاج او حاجة. طبعا الموضوع ده هي واصلة المرحلة دلوقتي اللي هي كمان تعبت يعني، هما بتجوزين بقالهم 30 سنة فهم هي مش عارفة تاخد القرار دلوقتي يعني، هل الانفصال هو الحل؟ تنفصل يعني تاخد معاش والدتها ولا ان احنا نتكلم معاه؟ احنا اتكلمنا معاه كتير وهو بيشوف ان احنا طلباء يعني، احنا اللي طلباتنا كتير او احنا اللي مش مقدرين حالته المادية، او يعني هو يقدر يعني هو معايا بس ما بيقولكيش اللي معايا يعني. تمام. فالنقطة دي احنا مش عارفين ناخد فيها اي حل يعني. حاضر يا سلمى. اسمعيني يا حبيبتي، اولا بالنسبه لسؤالك الاولاني ان انا بيجي لي عرسان وانا موضوع مش بعرف اخد قرار وبشوف دايما الوحش والناقص في اي عريس يجي، مفيش حد كامل يعني، انت تقولي المخ كده يا سلمى، مفيش حد كامل، مفيش حد سواء دلوقتي ولا بعد 20 سنه ولا قبل 100 سنه، مفيش راجل كامل. لكن في امور يعني انا شايفاها والحمد لله ان ربنا مبصرك يعني، في بنات ما بتبقاش شايفه اصلا، انك انت شايفه ده هو عنده المشكله الفلانيه، ده عنده كذا، بس ينفع اسمعي اتعايش معاه، ينفع ادير الامر ده ونفسيتي قابله ان انا ممكن اتعايش، ونحط واحد اتنين تلاتة خطوات للخروج من المشكله دي او من الخلق ده او من السلوك ده. دايما حط في دماغك كده، الخلق ناقصون، مش حد كامل الخلق، لكن انا في بعض العيوب ينفع تعشق وفي بعضها لا يمكن يعني. في واحده تقول لك بصي انا ممكن اتحمل ان هو مثلا النقطه الفلانيه بيتكلم فيها كده، او مثلا زي ما بنسمع مثلا البنات، انا اعمل لكم حلقه على موضوع ده، الذكوريين مثلا، ذكوري في هذا الامر وراء عايزه طالعين هيصه كده، اعمل لكم حلقه نضحك فيها مع بعض، ممكن اتعايش مع النقطه دي واعالجه كذا. او ممكن مثلا ان جزء من مش تعالجي يعني، تتعاملي معاها، مفيش حد بيعالج حد الا اذا كان الشخص ذات نفسه عايز تغيير، او النقطه ديت مثلا خاصه بفكره في نقطه معينه، تمام، فينفع اتعايش مع. واحده تقول لك لا يمكن، لا لا لا، الا موضوع السجاير ده، او بعدين في واحده بتتكلم مثلا في موضوع النظافه تقول لك لا لا لا انا لا اقبل، شفتي ضفره ده، ضفره ده الله اعلم فيه ايه، ايه اللي عامله لي ده. واحده ثالثه بتتكلم مش بس في شكل او بتاع، طريقه تنفس يعني، حد كلمني مره ان في حد بيتنفس بطريقه ما هيش قادره، الراجل ما فيهوش اي حاجه بس هي مش قادره، واحد شايف واحده زي الفل وما شاء الله وحامله لكتاب وكذا وكذا وكذا وكذا، لكن شايف ما اعرفش ايه جنب عينيها، فبيقول لي لا اصل مش عارفه الحاجب جاي حاجه كده يعني. في ناس تقبل في الشكل حاجات وفي ناس لا تقبل، واللي يقبله ده لا يقبله ده، الحمد لله ان يعني لولا اختلاف السلع او لولا اختلاف الاذواق لبرت السلع. فالاصل ان في، ركزي يا سلمى تاني، ان في امور ينفع اتعايش معاها وادير الشخصيه او السلوك من خلالها، وفي امور ما ينفعش اتعايش معاها. فشوفي ال 30% انه في لا ده سهل، طب ده كلمي معاه، ما تقعدي يا ابن الحلال النقطة الفلانية انت كان عندك تعليق ده والنقطة دي انا عندي فيها مشكلة، واسمعي منه، ما يمكن لما تسمعي منه الدنيا تعمل. لكن حد كامل شكرا مفيش، عشان هنفضل وحدويين وهنفضل من غير صحاب، من غير ان مفيش البشر كله كده، خيركم من تعمل وصبر على اذاهم، وفي ناس اللي بتعرف تقدر تتعايش وناس لا. يبقى النقطة دي انت اللي تحدديها بعد القعد، وقعدي واسألي والمخاوف والحاجات اللي ظهرت لك واسمعي منه واستخيري بعد ما تسمعي منه. طيب نقطة والدك، مفيش حد تشتكي له المصاريف الماديه على الام لحد دلوقتي هو مش ملزم بيها او بيقصر فيها ويقعد يتعبنا عشان عايزين مستشفى ولا عايزين ظرف طارئ، بيحكي مشاكلكم بره، قولوا له بص يا سلمى مفيش حد كبير، الله عز وجل صلوا ركعتين طلب حاجه على سجادتكم واطلعوا لله سبحانه وتعالى، قولوا له يا رب كذا كذا كذا، وبعد الصلاه بالراحه بالادب وبالذوق وبالاحترام. لو ما حدش بيسمعه انت بتطلع سرنا بره، انت بتطلع مشاكلنا بره عند الناس، الناس عارفه عنا كذا، وده ما يصحش. وانت المفروض راجل البيت، وضع المصاريف ما فيهوش، انت ملزم شرعا بالانفاق، انت ملزم. سمعوه بالادب وبالذوق. لو ما حدش من بره يسمعه انتوا قولوا له، ما فيش كبير عيله ولا في كذا ولا في كذا ولا اخوه ولا حد ولا الدنيا، اخو عياله الكبار الصبيان يقعدوا معاه وبكل ادب وبكل ذوق، يا ابي كذا كذا، يا ابتي يا ابتي يا ابتي، ليه يسمع. وادعوا ربنا سبحانه وتعالى على الاقل يبقى سامع وشايف صوره مغايره، وحد بيقول له الغلط ده ما بيسمعش، طلعتها من عنقه خلاص، ما سمعش خلاص، ما هو ما سمعش ومش راضي يسمعكم ومش راض. ايه الحل يا رب؟ احنا قلنا وعملنا، ونسال الله عز وجل له الهدايه والتوبه من هذه الامور. تمام، ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير. معنا اسماء من الجيزه، السلام عليكم يا اسماء. اسماء السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا بك يا دكتور. يا اهلا اهلا، جزاك الله خيرا عنا كل الثواب يا رب ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا حبيبه قلبي، زينا واياكم. انا معلش يا دكتور، انا معايا مشكله دلوقتي. انا كنت عايشه في بيت عيله، وربنا يعلم انا كنت بعامل والدي زوجي ازاي يعني، واهلها واولادها وكلهم كنت شايلهم بمعنى كلمه يعني. عمر زواجك كام سنه؟ شايلها. اسماء متجوزه بقالك كام سنه؟ 12 سنه. تمام، ومعايا 3 ولاد. ربنا يبارك لك فيهم يا بنتي. طيب دلوقتي لما جت سلفتي جت اتجوزت يعني، هي طبعا حصلت مشاكل جامده جدا بيني وبين حماتي، هي كده كده اصلا من الاول من ساعه ما دخلت البيت وهي بتعاملني معامله وحشه جدا، مع اني برضو بعمل شايلها البيت وكده وبخدمها، وكنت بروح بعمل البيت البيت تاني يعني، بروح اخدمها في بيتها في مكان تاني، بركب واروح واقرف لها. دلوقتي نقلت معايا عزلت معايا، بس معامله سيئه جدا اسوء من الاول، فروحت خدت جنبي خدت جنبي يعني اللي بيتي ولادي وزوجي وكلامي. فدلوقتي برضو مش تجاني في حالي اذى تطول بالالفاظ هي وبناتها، وزوجي بيقول استحيل انا عايشه في كبيره، ف حتى مش بيرد الاذى عني. فلما يعني بعد ما زهق بقى فبيقول لي انا زهقت وقرفت، واذا كانش عاجبك بقى خلاص امشي. فانا بقول له مش همشي، انا معايا 3 ولاد. قال لي طيب خلاص سيبي الولاد وامشي. مش قلت له مش هسيب الولاد، طب خدي الولاد وامشي. قلت له برده مش هاخدهم وامشي، ده بيت يعني الاسره كده هتدمر والبيت هيتدمر. فمش عارفه يعني انا اتصرف ازاي، هو مش قادر يرد الاذى عننا، ولا انا عارفه اتاقلم معاه نهائي. اذى ومشاكل كل شويه، وتنزل لي تحت وتعمل مشاكل، وهو يقول ما ترديش خلاص ما اردش. يعني حتى وصل المشاكل لاهلي، فاهلي قالوا لي هاتي الولاد وتعالي وربيهم وسطينا. لا لا لا لا، انا مستحرمه ولا الولاد ولا تعملي وبتاع. اسمعيني اسمعيني يا اسماء، اولا موضوع بيت العيله، بيت العيلة نكرر تاني، اصلا في حوالي اكتر من 20 نقطة حلقة عملناها الممنوعات في بيت العيلة. بص يا اسماء، انت جاي لك اذى من التعامل معاهم، ما تتعامليش. بيشتموا بيعملوا حمل، انا لا اسمح بالامر دوت، ولو تم شتايم والكلام ده هدخل كبير المنطقة كبير العيلة، لان الكلام ده لا أرضى ولا لا ارضى بالكلام ده. ايه اللي بيجيب الشتايم؟ الاحتكاك. طب شكرا، سلام عليكم. وعليكم السلام، انت في جارك يا حالي، يا جارك انت في حالي وانا في حالي. زوجك ما مش قادر ياخد بتاع، امنعي انت الاذى، انا لا طالما فيش تعامل مش هيبقى فيه اذى. بيقولوا لك بقى في الطلعه والنازله وبيشتموك وبيحاولوا يجروا شكلك، ما ترديش ما ترديش، ادوني بس 30 ثانيه ما ترديش. عدم ردك ما بيقدرش يفتح باب عند حماتك ولا عند كذا ان هم يقولوا اللي يقولوه، يسجع يعملوا اللي يعملوه، وحكم وادي الجيران سامعين، وادي الناس، وادي الكلام ده. اقطعي وخلي فيه حدود، ما تضغطيش على، اما هو المفروض طبعا يشيل الاذى عنك، ده دوره المفروض ان هو يمنع اذاهم عنك، ولو حد عايز حاجه يرجع لزوجك ما يرجع لكيش. لكن طالما قطعتي بس كبري دماغك، ما يقولوا ولا يشتموا ولا يلقحوا ولا يعملوا سلام عليكم. لما هيلاقوا ان ما فيش رده فعل مش هيتواصلوا، هم المستهدف استفزازك، المستهدف انهم يضايقوك، فانت ما بتقديش تضايق. واقطعي يا بنتي وسلام عليكم. وعليكم السلام، خليك في بيتك وعيالك، ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير. ارجعوا للحلقه بتاعه ال 20 امر ممنوع في بيت العيله، ادعو ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا واياكم. القاكم الاسبوع القادم على خير باذن الله. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.